الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا يهدى للعالمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة المسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى التي يتوافد فيها ضيوف الرحمن إلى بيت الله العتيق. فبيت الله العتيق هداية للسائر وملاذ للخائف ومقام للعاكف والطائف. السعي إليه مشكور والذنب مغفور والجزاء موفور. عند رب لا تغلق أبوابه ولا تضيق رحابه، ولا يرد طالبا ولا يخيب سائلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام، وأن يجمعنا دائما على الخير والحب والإيمان والسلام، وأن يعم مصرنا الحبيبة بفضله ورحمته وكرمه، وأن يجعلها دائما بلد الأمن والأمان. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عجب أبو العطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. من أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء؟ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به ذلك جزاء ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته

فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم.